اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. بين الشرقين فكرة عظيمة لا تسكنوا الشرقين الشرقين لا تسكنوا له لقول الله تعالى ومن يهد الله فهو على فكرة فهو على فكرة الشرقين يأذن يحرق ظل كبير الله يقول كمان ما شاء الله فحرق ظل مانع فالنقل العظيم جان الشيخ يحرق الشيخ مطالوك العظيم ماذا له وكعلو فيها سحب اليمين مطالوك شما باسه وكعلو فيها حكي وكده يجلعي أظن ما داري في مجال غيره وكتب يفح الشيخ مرسل عليه الشيخ وصل عليه محر ومحر ومحر ومحر يعني لا معرفة يسجد بدل ما يسجد لله يا أخي ما سجد عبد لله سجد إلا وضعه الله بها شمد وما سجد للويش مثل الشيخ سجد إلا بها محطة قاعد دليل أنا يوم نصح الصوت لأنه فيه بدعة يوم أنت الشيخ ميدل يجب يعمل لكم حتى لا تعملوا كم رجلتكم يعملكم كل شبابكم عندها إيه يعمل لكم بروجيكتر إن شاء الله أعطيه لكم فينا بديهم يعمل لكم بروجيكتر يوريك فيها الجاني تكتر لما تمشت يا جبابا ربنا ما بقاتفه انت خليتها رحيم وخليتها الكريم وخليت ما يكلمون أنا عنده أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى يا أخي المشركين الأوائل ربنا سألوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون أرواما والفروع سيقولون لشنو إلا قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير يجير معنا شنو معنا يحمي وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ربنا لا سيقولون لله ربنا قال لهم قل فأنا تسحرون وكان عارفين ده كله حق ربنا أخذناه واتخذه ربنا سبحانه وتعالى تمشي لدينا وربنا سبحانه عز وجل سأل الأمين صلى الله عليه وسلم قال لي المشركين على أن من سورة يونس ربنا سبحانه وتعالى قال الآية بتاع سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون شنو فسيقولون لله الى ان اهل الزمان والمشركين الاوائل توحيد الربوبيه ده كانوا نجيبين نظيف ما في مشخشخه نحن الان ناس كثيره جالسين حتى في حق الربوبيه ناس يسجدوا للشيخ دي فئه دينيه وكمان فيها من أصحاب الأهواء الثانية سجدوا الفنانين والله.